واجعله لنا شافعا مشفعا. اللهم فأوجب لنا بالقرآن الشرف والمزيد، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم فكما جعلتنا به مصدقين، فاجعلنا بتلاوته وختمه منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، وإلى أوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، ولتوابه حائزين، ولك في جميع أمورنا راجين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ألهمنا الشكر على صيام الأيام الماضية. اللهم أعد علينا شهر رمضان مرات عديدة، اللهم أعد علينا شهر رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم ارفع منازلنا في جنة عالية قطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الباقية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم ومن كان في هذه الأمة على هوى أو رأي وهو يظن أنه على حق وليس على حق اللهم رده إلى الحق اللهم رده إلى الحق حتى لا يضل من هذه الأمة أحدا. اللهم وما قسمت لنا في هذه الليلة الكريمة وعند ختم كتابك من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلته فيها من سوء وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم يا رب العالمين. اللهم اطف نار الفتن بين المسلمين اللهم اطف نار الفتن بين المسلمين. اللهم إن أعداء الإسلام قد تجبروا وتكبروا وطغوا وتمادوا في الطغيان. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا في أعدائك يوما أسودا. اللهم أرنا في أعدائك يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اذهب غيظ قلوبنا اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما أبقيتنا. اللهم استر عيوبنا وآمر روعاتنا اللهم استر عوراتنا. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا يوم تبلى السرائر اللهم لا تفضحنا يوم تبلى السرائر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا من عذاب القبر اللهم آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات. اللهم ثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم أكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين.